أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في أنواع التعقل. ذكروا أن التعقل على ثلاثة أنواع. هذا المطلب ذكره شيخ الرئيس أبو علي بن سينا في الشفاء وفي التحصيل لبهمنيار، وتعرض له الفخر الرازي في كتاب المباحث المشرقية وناقش فيه. الفلاسفة والحكماء ذكروا أن التعقل على ثلاثة أنواع. الأول أن يكون العقل بالقوة، والثاني أن يكون التعقل بحيث يتعقل معقولات كثيرة متميز بعضها عن بعض ويسمى بالعقل التفصيلي، والثالث هو العقل الإجمالي أو العقل البسيط، وهذا مهم جدا في الإلهيات بالمعنى الأخص، تحقيق معنى العقل البسيط الذي لم يتبينه ولم يتصوره ابن سينا على ما ينبغي في مسألة العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، ولذلك أخذ يعتب عليه صدر المتألهين في كتابه الكبير الموسوم بالأسفار، أن ابن سينا لم يحقق معنى مصطلح العقل البسيط. حينما نقول عقل بسيط ماذا يعني؟ على أي حال، النوع الأول هو العقل بالقوة، وهذا مهم جدا بناء على أن العلوم ليست ذاتية للنفس كما نسب إلى ظاهر كلام إفلاطون. طبعا هذا مبحث السيد الطباطبائي متعرض له في نهاية الحكمة بعنوان في أن العلوم ليست ذاتية للنفس، ذاتي بهذا المعنى يعني ليست فطرية كما قال ديكارت، وليست موجودة بوجود النفس، وإنما والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار الأفئدة، وإنما بمعنى العلم بالقوة والتعقل بالقوة، بناء على أن النفس حادثة، سواء حادثة حدوثا روحانيا كما هو مشهور الفلاسفة الناس النفس نفس الإنسانية روحانية الحدوث روحانية البقاء، أو بناء على ما حققه صدر المتألهين من أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، وأنها حادثة بالحركة الجوهرية وتطور وجود الجوهر المادي فتكون النفس متصفة بخصائص المادة محكومة بقوانين المادة إلى أن تتروحن وتتجرد، فتبدأ نطفة هيولانية ومتحركة بحركة تكاملية اشتدادية جوهرية، وإلى أن تصل إلى الشهر الرابع، فحينئذ تظهر النفس الإنسانية وروح البقاء في الآدمي. التعقل بالقوة مهم جدا. قال أفلاطون في كتابه أثيولوجيا الذي ينسب خطأ لأرسطو، هذا مر على امتدادات القرون، ولهذا كتب الفارابي كتاب يسمى الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون، هذا مو جمع بين هذا آراء أفلاطون مع أفلاطين مؤسس الإفلاطونية المحدثة نيو بلاتونيزم، تسمى الإفلاطونية المحدثة، هو فيلسوف إشراقي أفلاطين، وعنده كتاب التاسوعات، هذا أثيولوجيا ثيولوجي علم الربوبية أو الإلهيات أو العلم الربوبي ثيولوجي، ولهذا تسمع هالأيام في السياسة يقول حكومة أثيولوجية، يعني ثيوقراطية الشكل، ماكو ديمقراطية مثلا حكم الشعب بالشعب، وأكو الثيوقراطية يقولك ما نريد حكومة دينية، إحنا ما نريد حكومة ثيوقراطية، ثيولوجي علم الربوبية أو علم الربوبي. فالمهم أفلاطين عنده مقالة رائعة يقول: ولا بد أن يكون بين المدرك والمدرك، أن يكون بين المدرك والمدرك نسبة ومسانخة، وأن يكون المدرك هو المدرك لكن بالقوة. هذا معنى اتحاد العقل، وهذا معنى العقل بالقوة، أن المدرك هو المدرك لكن بالقوة، يعني يفاض على المدرك، يفاض على المدرك أي النفس من العقل الفعال أو الجوهر المجرد المثالي أو الجوهر المجرد العقلي. العقلي فما راح يكون شيطان ولا راح يكون جن جوهر العقلي، وإنما ملك من الملائكة أو روح من الأرواح الكلية، لأن حدود الشيطان في أفق المثال، ولهذا لا سلطان له على أنبياء الله ورسله وعلى الأئمة الطاهرين. فلا بد أن يكون بين المدرك والمدرك نسبة، يعني هذا اللي يسموه السنخية والمسانخة، تناسب ذاتي بين المدرك والمدرك، بحيث يكون المدرك هو المدرك بالقوة. هذا معنى اتحاد العاقل بالمعقول. ذكروا أن التعقل على ثلاثة أنواع: أحدها أن يكون العقل بالقوة، عقلا بالقوة مقابل عقلا بالفعل أو العقل الفعال، عند القابلية والاستعداد، وأنه ينتقش فيه أي في النفس. هذا كلام الفارابي في فصوص الحكم، عند كتاب اسمه فصوص الحكم غير كتاب ابن عربي فصوص الحكم المشهور، فارابي أقدم، موجود ومطبوع هذا الكتاب، كتاب رائع فصوص الحكم، بحيث ينتقش في النفس ما في العقل الفعال بقدر الاستعداد. لأن واحد يقول لك خب النفس عندها استعداد، لماذا لا تتلقى المعارف كاملة والعلوم كما يتلقى الأنبياء؟ نقول يفاض عليه بقدر الاستعداد وبقدر الطاقة. أنزل من السماء ماء، يهنيها بعد أن نستشهد بالآية، فسالت أودية بقدرها، بقدر القابل، الفاعل تام الفاعلية ولكن بقدر قابلية القابل. ولهذا هم راح يجينا إن شاء الله مراتب التعقل في الفصل الخامس هم بعد هذا، أنه يسمى العقل المستفاد، وهذا المصطلح وارد في الروايات: لولا أنهم يستفيدون لنفذ ما عندهم في الكافي الشريف، هذا الروايات موجودة معتبرة. فيسمى عقلا مستفادا مقابل العقل الفعال. العقل المستفاد شنه؟ هو تعقله لجميع ما استفاده من المعقولات البديهية والنظرية. تقول لي قول الإمام عنده يعني شيء نظري وبديهي، هذا يبغى لي بعد يعني تأمل في المطلب. معقولات البديهية والنظرية المطابقة لحقائق العالم العلوي والسفلي باستحضاره الجميع والتفاته إليها بالفعل، فيكون هذا العقل المستفاد عقل النبي أو الإمام يكون عالما علميا. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذه مصداقها الأتم المعصوم الذي عنده علم الكتاب كله، وأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. وقل كفى بالله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الكتاب مو إشارة إلى الكتاب التدويني المصحف، إلى الكتاب التكويني الذي هو حقيقة القرآن، كتاب مبين ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. استحضاره شنه؟ الجميع، جميع المعقولات، فيكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني ويسمى العقل المستفاد. بنمر عليه هذا، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك. أن يكون العقل بالقوة، فإذا ينتقش ما في النفس الإنسانية الناطقة بقدر الاستعداد، ينتقش فيها يعني يفاض عليها العلم من قبل العقل الفعال، العقل المفيض. مصطلح هذا يسموه العقل الفعال، active mind، هو روح القدس، هو روح الأمين، هو جوهر مجرد، مصطلحات. فإذا صارت النفس مرآة صافية ملكوتية تامة الاستعداد، حينئذ يفاض عليها بقدر الطاقة. ولهذا كلما صارت النفس مرآة صافية كانت أهلا للإشراق وإفاضة هذه العلوم من عالم الغيب والملكوت. أن يكون العقل بالقوة، أي أن لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل. يعني إذا مستشهد بالآية، والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني أن لا يكون العقل يعني النفس لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل، خبر كان أن لا يكون العقل شيئا من المعقولات بالفعل. أنا يقول في دعاء عرفة، أنا الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي. فليست هناك كما ادعى رينيه ديكارت تصورات فطرية عند النفس موجودة بالفعل، وإنما هناك وجود بالقوة يعني بالإمكان، أما بالفعل ماكو شيء. ما كنت تدري شنو ما الكتاب ولا الإيمان، وهذا في الروايات مصرح به في روايات الكافي الشريف أنه هكذا فعلا الأمر، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لعلنا نمر على هذه الروايات بإذن الله. فالمهم أن لا يكون عنده شيء من المعقولات بالفعل ولا له شيء من المعقولات بالفعل. لماذا؟ لخلو النفس عن عامة المعقولات، ولكنه عقل بالفعل، فيه تناسب، فيه مسانخة، تناسب ذاتي بينه وبين ما عند العقل الفعال. هذا هو، هذا معناه. إلا إذا بنيت على أن النفس قديمة وموجودة منفصلة عن البدن في عالم المثل الإلهية، غير المثل المعلقة بعد، في المثل الإلهية في عالم الملكوت الأعلى على ما قال أفلاطون. أيوة، فيكون فتكون النفس يعني عملية العلم تعلم استذكار لما كانت، بس هذا إذا ثبت، إذا ثبت، ولكن دون إثباته خرط القتاد. وإن كان هناك لعل من علمائنا من يرى هذا الرأي، وفي الحكماء من يرى هذا الرأي، ولكن التحقيق أن النفس بما هي نفس لا يمكن أن تكون منفصلة عن البدن، لا يمكن أن تكون منفصلة، لأن النفس معناها الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلق بالبدن فعلا. فلو كانت النفس منفصلة عن البدن تماما فلا تسمى نفس، هي عقل مجرد، عقل محض. والعقل المحض عنده كل الكمالات الممكنة في عالم الإمكان بحسب مرتبته في الوجود، وما منا إلا له مقام معلوم. فلماذا تهبط النفس وتتعلق بالبدن تستكمل تحصل ما هو حاصل؟ فهبوطها إن كان ضربة لازم، يقول ابن سينا، بس هذا شعر تخيلات، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنعي. هو في الشعر شيء، على المنبر شيء، وعلى الفلسفة والبرهان شيء آخر. وإن كان هو لم يحقق كيفية اتصال النفس بالبدن وارتباط النفس بالبدن، قال فلنسبة ما تخصصت هذه الأبدان بهذه النفوس الجزئية لا نعلمها. الجسر الرابط قلنا هذا في دروس سابقة هو الحركة الجوهرية الرابطة بين الملك والملكوت والمادي والمجرد. النفس تبدأ مادية في أول فلسفتنا لما يناقش نظرية الاستذكار سيد الشهيد، يقول إن التفسير الإفلاطوني للنفس أعجز ما يكون عن بيان سر الهبوط. فلماذا تتعلق بالبدن؟ إذا الآن الملائكة مثلا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وروح القدس، ليش يتعلق بالبدن يستكمل؟ فهذا التفسير أعجز ما يكون عن شنو؟ بيان كيفية ارتباط النفس بالبدن. فبناء على الحركة الجوهرية يكون هذا هو السر، سر الارتباط. أيضا في آخر الكتاب عجز التفسير الأوروبي لديكارت مثلا وفلاسفة أوروبا، هذه المسألة محيرة في الفلسفة، ما هو يعني سر الارتباط بين الملك والملكوت والمجرد والمادي؟ على ضوء مباني الحكمة المتعالية يكون التفسير معقولا على كلام السيد الشهيد، وهو أن النفس تبدأ مادية متصلة بخصائص المادة محكومة بقوانينها، ولكن بالحركة الجوهرية التطورية، طبعا من الذي يمدها ويمونها؟ موجود مجرد على المادة إلى أن تصبح مجردة، ولو تجرد بنسبة ما، متجرد كامل، تجرد برزخي مثلا، لأن نفوس الأنبياء غير نفوس الصبيان والمجانين، وهذا أوضح من أن يخفى. فلهذا احنا نقول لابن سينا مش روحانية الحدوث، ولا أن العلوم مجرد أعراض زي السبورة اللي تشخبط عليها وتمسح، وإنما بمقدار العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، تتكامل في درجات الوجود ومراتب الوجود. وهذا يؤدي بنا إلى أن العلم من مقولة الجوهر أيضا لا من مقولة الأعراض. أما لقد صار قلبي قابلا كل صورة، هذا معنى التناسب بين المدرك والمدرك. فالنفس شو تكون؟ عقلا بالقوة، تصير عقل بالقوة. وهذه النظرية الإشراقية عندهم والعرفاء والصوفية يقول لك أنه بالمجاهدات، فعلا كلامهم صحيح منطقي، ليس العلم في السماء فينزيكم ولا في الأرض، روايات بهم، ولكن تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم. إذا صارت النفس مرآة، ولهذا تشوف خلوات النبي في غار حراء للتعبد، نظرية الإشراقيين هكذا بالعقل والبرهان وبالرياضة والعرفان. إذا صارت النفس مرآة صافية ليس فيها كدورات ذنوب ظلمات حجب ظلمانية، فعلا تصبح مرآة صافية مستعدة لتلقي الفيض الإلهي فعلا. وكل ميسر لما خلق له. الثاني أن يكون معقولا لخلو النفس عن عامة المعقولات، زين هذا عقل بالقوة. طبعا هني واضح ما يحتاج بعد الآن نتكلم على ضوء المبنى. واحد الآن اللي يناقش في النتائج، نقول له ما تناقش في النتائج، الفقيه عند هذا المبنى أن البنك الحكومي مثلا لا يملك أمواله، فتصبح من قبيل مجهولة المالك، فيقسم البنوك إلى حكومية وأهلية مشتركة، فما يؤخذ من البنك يقول لا يجوز سيدفوي الاقتراض منهم بعنوان القاضي، وإنما بنية شنهم مجهول المالك ونيابة الحكم. مجدنا هو الآن عند مبنى على أن بناء على أن النفس قديمة نتائج وتفريعات، بناء على أن النفس حادثة حدوث روحاني نتائج وتفريعات، بناء على أنها حادثة بالحركة الجوهرية كذلك نتائج وتفريعات. على ضوء المبنى الآن نتكلم. وكل ميسر لما خلق له. الثاني أن يعقل معقولا واحدا يعني أو معقولات كثيرة بالفعل، مميزا لبعضها عن بعض، مرتبا لها، ويسمى العقل التفصيلي. العقل التفصيلي بعد ما يكون عقل بالقوة، عقل بالفعل عنده معلومات بالفعل. ولهذا في مراتب التعقل الفصل الخامس القادم أنه يسموه عقل هيولاني بالقوة ما عنده شيء، ثم عقل بالفعل يعني عنده مجموعة معلومات مثل الطفل الآن لما يتعقل مجموعة معلومات. الثالث أن يعقل معقولات كثيرة عقلا بالفعل لكن من غير أن يتميز بعضها من بعض، وإنما هو عقل بسيط إجمالي فيه كل التفاصيل. هذا الذي لم يتحققه ابن سينا، وإلا لو عقل هذا المطلب بعقله نعم الفعال الفلسفي لأدرك سر أنه بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، وعرف معنى العلم الأزلي بالأشياء في مقام غيب الهوية والذات الأحدية المطلقة قبل الإيجاد، يعلم بالأشياء قبل كونها لكن مو بحدودها وماهياتها، وإلا صارت الذات مركبة ذات الأزلية، عرفت شلون؟ وإنما هو علم بسيط وعقل بسيط لا أبسط منه، لأنه مقام الأحدية بعد، وهذا أزلا وأبدا حتى بعد الإيجاد، حتى بعد إيجاد الكائنات والمخلوقات الله وهو ينال الكل من ذاته، لا أنه من الأشياء فيصير علم ارتسامي وعلم انطباعي وعلم بعد الجهل، وإنما هو علم فعلي إفاضي إشراقي، اللي سمينا الإضافة إشراقية، فعلمه بذاته وبالأشياء في مقام ذاته هو عقل بسيط إجمالي فيه كل التفاصيل. أما إذا متميز بعضها عن بحدودها وماهياتها صارت مشكلة عويصة، صارت الذات مركبة، ما صار وجود أحدي، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. هذا الفاعل بالتجلي، لما يقول فاعل بالتجلي هذا معناه، وهو أن يكون العلم علما بسيطا إجماليا، بس مو معنى الإجمال يعني الإبهام والغموض كما هو في الفاعل بالرضا ونظرية شيخ الإشراق. مقصودنا من العلم الإجمالي يعني البسيط المحض، أي هاي اللي قلتنا الآن نسموه العقل البسيط. إذا فهمت هذا المعنى جيدا ففي الأسفار محقق هذا المطلب تفصيلا. إذا تصورت شلون تصور، شوف يعني فوتوغرافي تحت الصورة فوتوغرافية، الصورة الفوتوغرافية هذا معنى اتحاد عقل بمعقول، وأن العلم كاشف عن شنو متعلقه وعين الكاشفية. صورة فوتوغرافية تلتقط بلا زيادة ولا نقيصة، هذا معنى تصوره. فإذا تصورت معنى العقل البسيط تفهم بعد كثير من المسائل في الآيات بالمعنى الأخاص. عقل إجمالي بسيط إجمالي فيه كل التفاصيل أزلا وأبدا، هني تعرف معنى وأشهدهم على أنفسهم قالوا ألست بربهم قالوا بلى، هذا مقام ألست يعني مقام الذات الإلهية، هني القابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس، هذا الذات الإلهية. فهني بعد أنزل من السماء، هاي يسموه عيان الثابتة يعني أشياء والماهيات، مع أنه وجود أصيل ولكن هذه الصلاحات عند العرفاء. فمن ذاك العالم الأزلي قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد. فلهذا براد يقول لك أول من نطق وأول وأول هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في مقام الذات الإلهية. شمر لأنه بلسان حاله في ذاك العالم الأزلي أراد أن يصير شمر، صار شمر بعد. فهني يجي ما يجي بعد شبهة الجبر، يعني علمه بالأشياء في مقام الذات بما لا يلزم معه شبهة الجبر وأن الإنسان مجبور. تأمل جيدا في هذا المطلب. وإنما هو عقل بسيط إجمالي فيه كل التفاصيل. وإن كان السيد الطباطبائي هني قاعد يتكلم على أساس أن هذا علم حصولي، يعني تعقل بالقوة وبالعقل التفصيلي والبسيط الإجمالي، لكن أنا الآن طبقت على العلم الحضوري، لأن العلم الحصولي مرجع إلى شنو، وهذا ما صرح به السيد الطباطبائي في النهاية، قال والذي ذكروه إنما ذكروه تقسيما للعلم الحصولي، ولكنك عرفت أن كل علم حصولي مرجعه إلى علم حضوري فينطبق على العلم الحضوري. فلا تغفل، لا يصير عندك اشتباه، لأن عقيدتنا علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء علم حضوري وليس علما ارتساميا اكتسابيا حصوليا، وإنما هو عقل بسيط إجمالي فيه كل التفاصيل. بس هذا اللي قاعدين نحكي عنه الآن إحنا هو العلم الحصولي حقيقة، لكن نقدر نطبق على علم الحضوري. مثل أن العلم ينقسم إلى كلي وجزئي، قلنا هذا في الدرس السابق. ومثلوا له بما إذا سألك سائل عن عدة من المسائل التي لك علم بها، مع أن هذا الكلام هو لابن سينا أساسا بس لم يتعقل معنى العقل البسيط بالنسبة إلى علم الباري سبحانه وتعالى. لهذا عدهم أنه علم بالصور المرتسمة الشكل، إلا إذا أولناه وجهنا توجيه ينطبق مع قاعدة العلم شنو الفعل بالتجلي ومقام شنو علم الذات في مقام الذات بالفيض الأقدس ومقام الأسماء والصفات وظهور الأشياء للذات في مقام الذات قبل الخلق والإيجاد. ومثلوا له بما إذا أسألك سائل عن عدة من المسائل التي لك علم بها فحضرك الجواب في الوقت، فأنت في أول لحظة تأخذ في الجواب تعلم بها جميعا علما يقينيا بالفعل، لكن لا تميز لبعضها من بعض ولا تفصيل، وإنما يحصل التميز والتفصيل بالجواب يعني في مقام الفعل، فالأشياء تفصلت في مقام الفعل. لذلك أيضا لما نقول القضاء المحتوم بالنسبة إلى عالم المادة، عالم المادة بالنسبة إلى وجود الأشياء في مقام شنه العرش وعالم العرش أيضا غير متميز بعضها عن بعض، فلهذا يسموه مقام جمع الجمع. أما الأشياء هني تقدرت وتحددت بحدودها وبوجوداتها المادية، عرفت شلون؟ فلهذا عندهم القضاء المحتوم أو القضاء فلسفيا هو وجود صور الأشياء في العالم العقلي وجودا كليا إجماليا، الشكل الفلاسفة قاعدين أيضا. بينما أنا الآن متميز أنت متميز، هناك بعد كثرة في عين الوحدة، كثرة في عين الوحدة، فأنت في أول لحظة تأخذ في الجواب تعلم بها جميعا علما يقينيا بالفعل، ولكن هذا في مقام الذات. في مقام الآن الفعل لا تميز لبعضها عن بعض في مقام انطوائها في الذات ولا تفاصيل ولا تفصيل، وإنما يحصل التميز بالفعل اللي يسموه إضافة إشراقية والتفصيل بالجواب، كأنما عندك منبع تنبع وتجري منه التفاصيل، ويسمى عقلا إجماليا أو العقل البسيط. العقل البسيط يسموه صلاحا. مثل الآن سورة الحمد أنت محافظنها منطوية مع الذات، صح لو لا ملكة حيث ممكن ما ينساها الإنسان، لكن لما تتكلم علما وخارجا وفعلا في مقام الذات ماكو تقدم على الباء في البسملة بسم الله أو الرحمن الرحيم، وجود واحد بسيط. شلون يعني بسيط؟ أقول لك ها فيه التفاصيل، يعني كل الآية كل السورة بوجود واحد في مقام الذات. متى يحصل التفصيل؟ تعرف بسم الله الباء قبل اسم، لكن هي وجودها بسم الله مو وجود واحد، بسم الله وجود واحد، ما في بعد السين قبل الميم أو الباء قبل السين في مقام الذات. تحقق هذا المعنى جيدا، لكن خارجا وفعلا تجي تأخذ لها خمس دقائق تقرأها مثلا يا رتل، صح لو لا؟ أول شيء بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخره. لكن في مقام الذات ماكو تقدم وتأخر، بوجودها المجرد في مقام النفس. إذا أدركت هذا المعنى عرفت معنى ما يقول الفلاسفة العرفاء أن الأشياء موجودة في الذات شنو غير متميز بعضها عن بعض، هذه يسموها علم الذات بالأشياء في مقام الذات بتجلي الفيض الأقدس، هذا هو في مقام الأسماء والصفات. أما الفيض المقدس هذا بعد الفيض الإيجاد الخلق، ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بالاحتذاء أمثلة امتثلها كونها، فلهذا موجود الآن كثرة، ولكن في مقام الذات عقل بسيط إجمالي فيه كل التفاصيل. الفصل الخامس في مراتب العقل، عقل بالقوة يسموه عقل الهيولاني، عقل بالملكة، عقل بالفعل، العقل المستفاد. ما قرن اليوم ولا رواية، بس لو يعني ثواني نقرأ رواية تبركا في الكافي باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث، كتاب الحجة صفحة 176، صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وكان رسولا نبيا، ما الرسول وما النبي؟ قال أن هذا له علاقة، تطبق هذا تطبيق عقائدي بقواعد فلسفية تراها، بس مو إقحام، وإنما يعني من باب الاستنباط والاستئناس. قال: النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، لا يعاين في المنام، يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، حتى لو علم التفصيل لكن من دون رؤية الملك في النوم لا في اليقظة. والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك، هم يعاينه في اليقظة، سواء عاينه في المنام أو في اليقظة. في الرواية الثانية مفصل هذا. قل لأنه تنام أبدانهم وغمض عيونهم، ولكن روح القدس اللي فيهم لا يلهو ولا يسهو ولا يغفل، الروح المجردة. قلت: الإمام ما منزلته؟ بس حتى العرفاء بعد تشوفه نايم وقاعد يسبح وهلل، نايم. أكو عرفاء من علماء الشيعة بهالمستوى، هذا سلوك عرفاء، نايم وده هو يقرأ ويسبح لأنه تعود على هذا الشيء بالرياضة. قلت: الإمام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملاك. الحديث أكثر من حديث وحديث في هذا الصدد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.